قال: ومن اعترف بوضع امته بالفرج او دونه فولدت لنصف سنه او ازيد لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. هذا غير الزوج. رجل قال انه وضع امته يعني ما ايش مملوكته، قال انه وطئها اعترف بهذا فولدت لنصف سنه من اعترافه بالوطء اي من وطئه او ازيد ما لم تبلغ اكثر الحمل لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. فما الفائده من قولنا لحقه ولده؟ الفائده انه يكون له نسب معلوم لهذا الولد، وفائده اخرى انها تصير بذلك ام ولد تعتق بموته. ارجو الانتباه يا جماعه، اسمعني فاهم، علم بالصدق شوي وما اكثر يقول شوي فاهمين كلكم. هذا رجل له امه، والامه يعني مملوك، عبد، اعترف انه جامعه في الفرض، فاتت بولد، يقول اتت بولد من نصف سنه فاكثر من وقت من اعترافها بالوقت من وقته، يكون ولد ولدا. هو يقول ليس ولد ويتقول ولد ولد، هو يقول ليس ولدي من أجل أن يبيعه وينتفع بثمنه، ويتقول ولدك من أجل أن لا يبيعها وتعتق بموته. كل واحد غرض. فمن القول قوله؟ القول قول الأمة، ولهذا قال لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. مش معنى يدعي الاستبراء؟ قال نعم إنه وطئ، ولكنها حاضت بعد وقت، حاضت بعد وقت، وإذا حاضت بعد الوقت فلا حمل. قلنا له تحلف على أنها حاضت بعد الوقت؟ قال نعم أحلف. فإذا حلف لم يكن الولد له، إذا حلف لم يكن ولد له، وحينئذ يلحق الأمة عار. ليش؟ لأن الولد إذا لم يكن لسيدها صار لذلك. فيقول ليس لا يلحقها لأنها من الجائز أن توطى غصبا أو من غير الجائز، من الجائز، لكن نعم نقول من الجائز أن توطى غصبا ولا يلحقها لون، لكن الناس لسوء الظن أقرب منهم إيش لإحسان الظن. الناس يقولون خلاص زنت، وإذا قيل أنها زانية كم تساوي؟ نعم ما تساوي ولا قتل. أما وزانية ما لكين، لكن على كل حال المقصود تحرير المسائل. إذا ادعى الزوج السيد أنه جامع زوجته فأتت بولد لنصف سنة فأكثر فالولد ولده، إلا إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فالولد ليس ولده، والأمة أمته يبيعها ويرهنها ويتصرف فيها كما شاء. قال: وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو أزل لحقه. إذا قال وضعتها دون الفرض يلحقه الولد شاء أم أبى، لأن اعترافه بالوقت اعتراف، وكونه في الفرض في غير الفرض دعوة، صح؟ هو يقول وضعته لكن دون الفرض. نقول الآن عندنا شيئا، وضعتها هذا اعتراف، دون الفرض دعوة، وإنما يقول دون الفرج لئلا يلحقه الولد، لكن المؤلف يقول لحقه. أو قال وطئت في الفرج ولم أنزل، ولم أنزل، وطئت في الفرج ولم أنزل، اعترف الآن بإيش؟ بالوطء، وادعى أنه